بعينيك وهج التحدي ظهر. تقدم وأطلق ودعها تدر، فهذا أوان انطلاق الشرر. تقدم ونازل صراع البلابل، فكل النزال الذي مر باطل. هنا ببدر حلبة تجمع الأقوياء، بلابلنا أصبحت أصدقاء. دائما نقول تلبي النداء، تباري تقاتل صراع البلابل. فكل النزال الذي مر باطل، هنا على ودأب الهوان. فلا يسعى ساع إلى قهرها، فهذه البلابل طول الزمان تدور وتبحث عن نصرنا. تباري تقاتل صراع البلابل، فكل النزال الذي مر باطل، هنا ببدر، هنا أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.